تفسير الآية 263 من سورة البقرة، يقول تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أي هذا مزيد من التأكيد على التحذير الشديد من إتباع الأنفاق بالأذى أو أثناءه، وذلك لأضراره وتعاساته الدنيوية حيث تنتشر المشاحنات والصراعات، والأخروية حيث العقاب بما يناسب الأضرار التي تحدث. أي كلام طيب دائم بصورة عامة في كل خير، وللمحتاج بصورة خاصة عند عدم إمكان عونه، مثل قول الله يرزقنا وإياك أو نحو هذا مما يخفف عنه ويقويه ويعينه. ومغفرة أي ومسامحة عما قد يحدث أحيانا فيما بين الناس من أخطاء، وعما قد يصدر من المحتاج من إلحاح في سؤاله للعون أو من بعض سوء خلق قد يمنع من مساعدته، أفضل حتما من إنفاق بأي نوع من أنواع الإنفاق يتبعه إيذاء بالقول أو الفعل، لأن كل طيب هو مسعد للنفس وللغير، وله أجره من الله تعالى في الدارين، بينما كل أذى هو يؤذي ويتعس وله عقابه منه سبحانه فيهما. فكل خير إذن له قيمته حتى ولو كان بسيطا ككلمة، ولا يستصغر ولا يستهان به. وليس الإنفاق فقط والذي قد يكون أحيانا لا قيمة له، بل عدمه أفضل إذا كان مصحوبا ومتبوعا بأذى وضرر وتعاسة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: والله غني حليم، أي والله وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر ودخل الناس جميعا بكل شيء. فهو لا يشجعهم على الإنفاق بحاجته إليه حتما، ولكن لفقرهم هم لهذا الإنفاق، أي لاحتياجهم له ولأجره في الدارين، إذ بالتعاون فيما بينهم يسعد ويقوى ويرقى الجميع، بينما بعدم الإنفاق تحدث الأحقاد والمنازعات فيضعفون ويتخلفون ويتعسون، والجميع يحتاجون احتياجا تاما لربهم الرزاق الوهاب الكريم الرحيم في كل أوقاتهم وكل شؤونهم. ولولا رعاياته ورحماته وأرزاقه لأصابهم الفقر وكل سوء، ولا تعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. وهو تعالى حليم، أي كثير الحلم، أي شديد طويل الصبر، أي لم يسارع بالعقوبة لأي أحد قبل الإرشاد والتعليم. ومن حلمه ألا يعاقب أحدا فوريا بما صدر منه وما أصر عليه عقله من الشر، بل يتركه لفترات لمراجعة ذاته ليعود إليه وإلى إسلامه ليسعد في دنياه وأخراه.